السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يه يا إلة الجمعة صفر هيا عند شيء راتمته سلسة سدست የቁርአን ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ በአላህ ፈቃድ احكام النون الساكنه والتنوين لما يتنوكرال نون الساكنه ብሎ ማለት فتحه ضمه كسره ያሌላት نون ማለት ሲሆን تنوين ማለት ደግሞ አንድ የአረብኛ ፊደል ላይ ያለ ሁለት فتحه ወይም ሁለት ضمه ወይም ሁለት كسره يفتروا بسكون يمينبب نون مالتن بقال درجانو يمينجنو بسهوف يلم عندما فدل بمنا نبب بسكزي بفتحة كانببنو لمثالي ميمن بالنوست ما النلالن بكسرا كانببنو مي النلالن بضما كانببنو مو النلالن نهو فتحة ضما كسرا يملو سيانيم كزيني توسدو من فتحة قال لو ما سنلا فاتشن ودلا يسلم يكفت مين مفتوحة يبال بكسرا سنانا بو مي سلم النل فاتشن ودقون الناقون سلم يسفا كسرا يبال فضم ما سنانا بو مو سلم النل فاتشن ودفيت سلم يسبسب ضم ما يبال أنا زي بتقول له حركة يمي بالو سيهون فتحة ضم كسرا قال لو عند فدل ساكن يبال ساكن ማለት ደግሞ ያረጋ ማለት ነው። ይሄንም በመናነብበት ጊዜ ልብ ማለት እንችላለን። መ ስንል አፋችን ወዴት አይሰፋም። ኑን ሳኪና እና ተንዊን ከአረብኛ ፊደሎች አንፃር አራት ህጎች አሉት። አንደኛው እና የመጀመሪያው ኢዝሃር ነው። ሁለተኛው ኢድጋም ነው። ሶስተኛው ኢቅላብ ነው። አራተኛው ኢኽፋን ኢንሻአላህ ሁሉንም በዝርዝር ለማየት እንሞክራለን። ትንሽ ሰፋ የምልከ መሆኑ አንፃር በሁለት ክፍለን እናየዋለን በአላህ ፈቃድ። ኢዝሃርን በመናይበት ጊዜ ኢዝሃር ብሎ ማለት ከቋንቋ አንፃር መግለጽ ማለት ነው። ማብራራት መግለጽ ማለት ነው። ከተጅዊድ ዕለሞች የቃል አጠቃቀም አንፃር ደግሞ እያንዳንዱን የአረብኛ ፊደል መውጣት ካለበት ስፍራ ያለ ጉና ማውጣት ማለት ነው። በግልጽ እንዲነበብ ማድረግ ማለት ነው። ኑን ሳኪና እና ተንዊንን ኢዝሃር እንድናደርግ ወይም በግልጽ እንድናነበው የሚያደርጉን ፊደሎች ስድስት ናቸው። ማለትም ከኑን ሳኪና ወይም ደግሞ ከተንዊን በኋላ የመጡ እንደሆነ ኑን ሳኪና እና ተንዊንን በግልጽ እንደ ኑን እንድናነበው የሚያደርጉን ፊደሎች ስድስት ናቸው። حروف الإظهار በመባል ይታወቃሉ። እነሱም የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ ሐምዝ ነው። ሁለተኛ ሃ ነው። ሶስተኛው ዓይን ነው። አራተኛው ሃ ነው። አምስተኛው ገይን ነው። ስድስተኛው ኻ ነው። ሃ እና ሃ በአነባበብ ደረጃ አብዛኛው ሰው አንድ ያደርጋቸዋል። የመጀመሪያው ከሐምዝ በኋላ የተጠቀስነው ሃ ከአቅሰል ሐልቅ የሚወጣ ነው። ሃ ነው የምንለው ትንፋሽ ብቻ ነው። ፋችን ከፍተን ከውስጥ ትንፋሽ ስናወጣ ትክክለኛውን ሃ ኑጥቅ ማድረግ እንችላለን። ላኪን ሌላኛው ሃ በቅርጹ ኻ እና ጂምን የሚመስለውን ሃ በምናወራበት ጊዜ ጉሮሯችን መሀል አካባቢ ላይ ጫን ብለን ትንፋሽ ስናወጣ ሃ ይሆናል። በኑን ሳኪና ምክንያት ኢዝሃር የምናደርገው ኑን ሳኪና እና የኢዝሃሩ ፊደል በአንድ ቃልም ይምጣ ኑን ሳኪና ከፊት ባለው ቃል ሆኖ የኢዝሃሩ ፊደል ቀጥሎ ባለው ቃልም ቢመጣ ችግር የለውም። ተንዊን ላይ ግን የግድ በሁለት ቃል መሆን አለበት። ፈትሐቴን ضمتين كسرتين ያለው ፊደል የመጀመሪያው ቃል ላይ ሆኖ የኢዝሃሩ ፊደል ቀጥሎ ያለው ቃል የመጀመሪያ ፊደል ሆኖ ሲገኝ ነው በተንዊን ምክንያት ኢዝሃር ማድረግ የሚቻል። ይሄን የበለጠ በምሳሌዎች ግልጽ ይሆናል። በኑን ምሳሌ በመናቀርበት ጊዜ ማን አመነ ማን ስንል ኑን በስኩን ነው የምትነበበው። ቀጥሎ ግን አለፍ ስለመጣ ግልጽ ትወጣለች። ማን አመነ ማን አመነ ብለን إدغام أن درجة تجلس عند تسافة شو من آمن أن لال عند زهو منهم منهم كانون ساكن أبوها لا ها متوالها يظهر في دنو بلنا من هاد أنعمت أنعمت من عمل فسينغضون فسينغضون يغين مسالي ما اسمه ينحتون يحاء مسالي عندزه من حاد الله من حاد الله يحاء مسالي ولا تقال ما اسمه المنخنقة يحاء مسالي المنخنقة من خوف من خوف ومن خزي يومئذ نزيه بنون الساكنة كان قالنا كولة قال سيهون يثنوين المسالي بمن نيبت خزي كل آمن كل آمن لاملاي ضمتين على هلا لاملاي ضمتين على كضمتين بغالا ألف متفال ضمتين لأيال لو تنوين يفترونون بقلس النبابال كل آمن جروف هار جروف هار خلق عظيم إنك لعلى خلق عظيم يحان بمن يبتزي عليم حكيم عليم حكيم يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة نزيد إظهار مسالي وشناج إظهار النادر قوال لما لت بقلت أننا بقوال لما لسنو يقلت تكاراني ألوي كتبال أو بكت دائما نحجونا شو إخفاء إدغام اللو بقلت أننا نبقادر قنا لنزي كن سدستو فدلو جيمت وندهون كنون الساكنة وغالا لنزي كو كتنوين وغالا نون ساكنة وبقلت تنببا لتشند تزافتش تنوينون بقلت النببا لنزي كسدستو فدلو جوجي اللو ليلو فدلو جيمت وندهون ويم إدغام نومي الدرقو ويم رقمو إخفان ميدرقو ويم رقمو إخلاقنو كم ميدرقو إذن نزيهن سدسن فدلوش بقال إنشا مدداتشو من قزين قرآن سننهب للناس تاوساتشو يقبال كنزيك سدسن فدلوش مهال آندو كنون الساكنة بسكون كمتنبب نون بوهالا ويم رقمو كتنوين بوهالا يمتا عندهونا نون الساكنة ونم بقل سننهب بوهالن بتنوينو مكنيات يمتاون بسوف درجة يما يتعيون نونم بقل سننهبو يادرقان ولتنيو ينون الساكنان يتنوين الحق بمن نيبت كذي إدغام إدغام بلو مالس كقوان قوانسار ما تقبات مالس كتجويد علمو تشيقالة تتاكا مانسار لقمو إدغام بلو مالس عند بسكون من نبب فدل بحركة وين بالنبابي كمين نبب فدل قا عند بمدرك أتوكو مان بد مالس يا إدغام فدلوش سدستناتش لكن دا إظهار فدلوش مالس إظهار فدلوش سدستناتشو لكن ليلة راساتشو نيشالو فدلوش ناتشو يا إدغام فدلوش عندنيو يا ولتنيو را سوستنيو ميم أراتنيو لام أمستنيو واو سدستنيو نون ناتشو أتربى لملكو يرملون تبلو سفروال إدغام لهلت يكفل عندنيو إدغام بغنى يبتا كغنى قا يمي الدرج إدغامال غنى بلو مالت كافينجا كلينيو أكال يمي وتا دمس انهو بلن الكاون قدم انهو إدغام لولت يكفل عندنيو كلاي كافينجا تشنك يمي وتا دمس قا يمنا درقو يإدغام هدثال يهين يمنا درقو كلاي كتتكسو كسدفتو فدلوش مهل أرات فدلوش سيمتون النسوم يا نون ميم واو يا نون ميم واو نجي فدلوش كمدتو كنو نساكنا نكتنوين بغالا إدغام يمنا درقو كافينجا كمي وطا دمسقان أمسالي ومن الناس من يقول من يقول كإدغام قانو من يملو دمس إدغام بغنى إبارة من نعمة من نعمة تجزى من نعمة تجزى مما لله مما لله من ولي من ولي نزه له من يقول من نعمة مما لله من ولي يارتو يدغان بغنا في دلوج مسالينا ليه نون الساكنة لم يمتعب في زينه فسنوين قزير اقمو وبرق يجعلون قافل عظمتين الله إذا وهلا يا متفال يا يدغان بغنا في دلوجنا وبرق يجعلون وبرق يجعلون فنون مثالي سناي يومئذ ناعمة يومئذ ناعمة فنين بمن يبتكزي عذاب مقيم عذاب مقيم بواو من يبتكزي يومئذ واهية يومئذ و يومئذ واهية إيه إدغام بغنى في بلال وين بليل أن يوسي يامو إدغام ناقص بل يتوقع إيه إدغام عندن يو إدغام عينت نو ودتن يو إدغام عينت إدغام بغير غنى في بلال إدغام كامل تبلو يترى إهم يهونو إدغام فدلو تست لامنا را فدل سيمتو إدغام بغير غنى النارقال كتتانو كفيت يالون بسكون يمين نبقون فدل كتلو بالو فدل يمين ناس قباو كتتان كافين شاين ميوتا دمس هينور يعززان نادرق لامنا را كمتو كتتانو إدغام يمين درق لمسالي من لدنه يومئذ لخبير يومئذ لخبير إذل دالا يومئذ سنل دالا كسرتين على كذبها لا لام متوال لام يدغام بي غير غنى فدلنونا يومئذ لخبير إنلالا رام بمن نعبت كذي من ربهم أنلم إظهاري غنال إدغام بغير غنى من ندرقو من ربهم من ثمرة الرزق ثمرة سننت علي كسرتين على كذلك تلو رامت على رأي إدغام بغير غنى فدلنونا إدغام بغير غنى نادر قال إذن إدغام فدلوج سدستناتشو يرملون بملونا جنوالن يا را ميم لام واو نون ناتشو إدغام لغلتي كفلال إدغام بغنى كزيما غا كافين شاك ميوت عدم سبا كسبلا إدغام نادر قالن يهي يميهونو يا نون ميم واو سيمتونو إلو إدغام بغير غنى نادر قالن لامنا را بميمتو بس كزين إنهو يه ينون الساكنة وست يإظهارنا يإدغام أحكام كي ينبت مقبيانو بمكتلم ودي تصحيح التلاوة نشرة جرالن سري يمنا يو سورة قريش سورة الفيل سورة الهمزانة سورة العصر هنا تلاوة عدمتان نمال لسال بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة قريش الأي لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف ملوغا لإيلاف بلو سكرون سمالا عندنا سوچن ليلوش لغمو لإيلافي لإيلافي بلو قرد تسعر قوتن سمال هولتهم سعرتنا لإيلافي مبارا لبت لهمز بغالا يالنا لإيلافي قريش شين لا يسنكم الشيالن مقوما لبن شين يتفشي فدلنا لنا إيلافهم رحلة إيلافهم رحلة لزهو زيمقا إيلافهم سيلون سمالا إيلافهم ما لدى لبن يمد الصلة الصغرى ملكة لنا إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم زهقا قدم كاينو إظهار حكم أنصار لإيلاف قريش إيلافهم ما قوم يولا سانكم أي إذن كهيدا قريش شين لا كسرتين على كتلو رقمو همز متوالنا لإيلاف قريش إيلافهم بلن إظهار ما درق انشلال لكن بتدبر قزي اندزي هو معنى يتازهونو كالونا بستكر بي آياو راس لاي مقومو يمرد رحلة الشتاء والصيف سنل رحلة ران لماكتن الموكرالن الشتاء منوغا شين لاي شدالو كزام مد متصل واجبنو رحلة الشتاء شتاء إبلن أرات أمست حرطا مساب ينو ربنا والصيف ملو صادنو سين عدل رحلة الشتاء والصيف إبلن صادون أوفرن فانباب يتبك ربنا فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا أنلم فليعبدوا بعين هنا اللبت رب هذا البيت رب با شد ومتبك اللبت هذا سنل كون قدم بسرقاقا من تتكسو ذال ملاسات ورجي شافو ودعم على اللبت وين بغلت ترسو شاشن كأن لنلو يقبل رب هذا البيت بيت بلندقمو سابدار جنونو يمنقومو الذي أطعمهم أولا مزيقا ذالا كموجع وموتاخي تبقى بنال الذي يبلن سابدنا درقال لنمد منفصل بيونم يسابن انكرال لنبلنال أطعمهم طا قلقلال لو كان قدم سلا قلقلات مغنال طا موفر من جوع أطعامهم من جوع إخفانوا من نادرقوا كانوا نساكنا وعلى جيم فمتا إخفانوا من درقوا وكتاين دمناه وآمنهم من خوف كهمزوا على ألف هالة وآمنهم من خوف كنون الساكنة بغالا خاء متوال المقبي عليه عند ينو كنون الساكنة بغالا خاء كمتا خاء إظهار فدنونا نون ساكنة بقلت أننا نبوال وآمنهم من خوف ففيت من جوع بلا النبر أطعامهم من جوع إخفانو من جوع كنون الساكنة بغالا جيم سلامتانو هنا يرغنو نقرقن كنون الساكنة بغالا يإظهار فدل كمتا لمسالي خاء وآمنهم من خوف نون بغلس نانا بوال سورة الفيل بمنا يبتكسي ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر ألم ترى بلنا أنسبهم ألم ترى كيف فعل سيبال سما لنا عندي كرابها لا ألف إلم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بأصحاب أن لم بأصحابي باب كسرانه من نبه بأصحاب الفيل أصحابي من لم كحابها لا ألف أصحابي بلن ساب بمدرج ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل ألم يجعل بلو ألمي ميمون كسرى سيادرقون سمالا عند النسوج ألمي أن لم ألم ألم يجعل كيدهم في تضليل كيدهم في كيدهم ميم ساكنة كالتلوات فا متوال ميم ساكنة فا كالتلوات يمتان دهونا بدنب إظهار لنا درقات الكبال بلنا البلفو سلمي مستاكنا حكم سنما ألم يجعل كيدهم في تضليل كيدهم في تضليل أن لم موجات شهولتهم كان فاركمون وانصار للشماء الكبام كيدهم في تضليل بعدون كموجاو لنا وتعوي الكبان في تضليل أن لم في تضليل في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيرا أبابيل تنوين كتلو حمزة متوال ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة ميم ساكنة كتلوات باء متوال إخفاء نادر قال ميم ساكنة تكتلوا باك متى إخفانوا نامي درقوا ترميهم بحجارة بحجارة من سجل بحجارة من هي إدغام بغنى إبالا تا ولتكسر علات كتلوا ميم متوال كتنوين بهالا كنون الساكنة بهالا ميم كمتى إدغام بغنى درقالنا ترميهم بحجارة من سجيل من سجيل ملون إخفانه من ندرقه كانون الساكنة وغالا سين كمتا إخفانه من درقه سجيل مجرشاو لامنو بمسنات بجامي كارو سووج سجيين بلو بانون سيكارو يتايال عندان دي سجيين سيهون من سجيل إن لالن جملي شد اللسنم رد ما لك أسفل لك فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم جيمو فتحو قلس موتات اللبت رد فتحو اجتكتات لو متوال فجعل ردتم فتحو اجتكتات من النبب اللبات شو كعصف مأكول عيننو زيغا كأصفنا النلم كعصفن بعيننو مانبابي اللبن فالاي كسرتين اللي كتلو ميم متوال إدغام دغنا الدرقال كعصفن مأكول سنقوم مأكول بلن بمج نقوم اللي سورة الهمزان لمن نايبث كذي ويل لكل همزة اللمزة ويل لكل همزة اللمزة ويل لهي إدغام بغير غنى إبالا كتنوين بهالا ويمكنون الساكنة بهالا لام فدل ويم رافدل يمتان هنا إدغام بغير غنى إدرقال ولنا لنا ويل لكل ويل لكل أن نلم ويل لكل من نلم إدغام بغنى من نادرقم إظهار من نادرقم إدغام بغير غنى يمنا نبو ويل لكل همزة اللمزة ومزة اللمزة تالي كسرتين لك التلو لام متوال إدغام نادر قال إدغام بلو مالذ كفيت يالوهم فدل كالتلو باللو مجاف لك مالذن ولتاين اثنو بلنا لاندن يو كزي ما كاس يالن يلن يو بداونو عند لا يجاف لكان نانبوالن زي يالوهم السنو الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي ذال لب مالتي أسفل قال جمع مالا وعدده زيغام إدغام بغنى مالا وعدده لام لا يالو فتحتين كالتروت هو ومتوال مالا وعدده يمجمع العودة لا يشد اللو وعدده سنكم بهانو يمنكم الذي جمع ماله وعدده سيبال سمالا سهدتنو جمع ماله هاي اللمزيغا جمع مالا وعدده بلندقمو بهانو يمنكم يحسب أن يحسب سن الحانو هذا يقول يحسب أن لم يحسب أن ما له نون شدالات غنى يسفل لقاتل أن لالن ما له أخلده ما له تهابها لا تنشوى والج ووالي مد اللباس قتلو همز متوال يه مد الصلاة الكبرى ومباري التوقع عند عينت تنشوى متو قتلو همز كمتا مد الصلاة الكبرى يبالل كارات اسكام مستن سبوال دهينتو واو ويم يامتو قتلو يالو فدل كهامز وجي كون رقمو مد الصلاة الصغرى يبالل بتنشو النسبوال قدم لإيلاف قريشين إيلافهم اندانو إيلافهم سنة لندان البر وما لسن أنما له أخلده أخلده خا قلسمونا اللبس أحلد ما نلم أكلد ما نلم بخاء مهونا اللبس أنما له أخلده أخلده بهانو من قومه هنم كهابوها لا تنش ووالا هي كتبتلن آيه وليك هالكوما انجي عين نبب كلا لينبذن في الحطمة كلا لام لي شدال لينبذن لينبذن كيا أبوها لا نون ساكنة لج كنون الساكنة أبوها لا با متوال كنون الساكنة أبوها لا با كمتا إقلاب نومي الدرقو بكتا عندما نايو نون الساكنة ون ودني من غيره لما أتنو لينبذن لينبذن سيون نونون مي من غيره لأيو لا يتنشني مالج لينبذن بذن زهم هنا ندبك لن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة ما أدراك ولن انسبال لن ما الحطمة بهانو أمن منكم نار الله الموقدة نار الله نار الله أن لن را مضمومنا نار الله الموقدة موقدة التي تطلع التي لام لا يشد على تطلع طافدل كتاء اللي يوالن طاون وفر النار قالن بشدانا نبوالن التي تطلع تطلع على الأفئدة على الأفئدة على لفيدة أن لم على لفيدة سيبال يسمى لاندي سهدتنا على الأفئدة همزو تشغل سموتاس اللباتشو إنها عليهم مؤصدة إنها نون لاي فدالة هنا يسفل قال عليهم عليهم كميم ساكنة بغالة ليلة ميم متوال إدغام مثلين صغير يبالل إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة كميم ساكنة بغالة حمزة ومنا نبو مؤصدة أنلن مؤصدة في عمد ممددة في عمد عين قلسمونا لبس عمد ممددة دال لاي سرطينا لك أبتلو ميم مطال إدغام بغنى نادر قال في عمد ممددة دال لاي شد دال أبتلو مترش علي رقمو بهانو يمن قومو ممددة ده بلنو نقوم يا لبس سورة العصر بمنا يبتك زي والعصر والعصر صادو موفر اللبس والعصر سنكم راء يوفر إن الإنسان لفي خسر لفي خسر إن نونو شدار لو غناس فالقال إن الإنسان أن لا إن الإنسان نون ساكنة قدلو سينما التوال إخفانه من نادرقو إن الإنسان إنسان لفي خسر لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا صاب نادرقو وعملوا الصالحات صاد نافر وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق قاف شدالو متبقى اللبث وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر هذا والله تعالى أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.